الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عن القراءه في صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله جميعا، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. احاديث الباب: حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المدني في مرضه الذي مات فيه، قال: معقل، اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت ان لي حياه ما حدثتك. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وما زالت هذه الأبواب في صحيح مسلم في أبواب الإيمان، وهذا الباب ترجم له الإمام مسلم رحمه الله، قال: باب استحقاق الولي الغاش لأمته النار. الولي هو من ولاه الله تبارك وتعالى ولاية على الناس، وإن كان ولاية عامة على الناس كالخليفة العام أو الإمام العام ومن دونه من يوليه الإمام على غيره. ومعنى الغاش لأمته غير الناصح له. النصح ضد الغش، والنصح هو الخلوص التصفية، والغش ضد ذلك وهو طعم الخيانة. وهذا كلمة الغاش يشمل أي نوع من أنواع الغش للأمة، كأن لا يدلهم على الدين الحق أو يقدم لهم الدين الباطل أو يستحوذ بالأمر دونهم فيدخل فيه كل أنواع الغش. استدل هنا حديث هذا الصحابي الذي زار عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد، زياد بن أبي زياد الذي نسبه أبو سفيان له، وكان هو الوالي على العراق في عهد يزيد بن معاوية، وكان أبوه غاشما باطشا، هو الذي قتل الحسين في وقته. وجاء عبيد الله بن زياد بعده وكان كذلك من أهل البطش. فلما زاره قال له: يا بني، يعني أنا كان هذا في آخر يعني عمره، وقال له: إني يعني أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما من عبد يسترعيه الله تبارك وتعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد، يعني أي عبد يسترعيه الله رعية، وذلك أن الملك بيد الله سبحانه وتعالى، يوليه من يشاء، سمي كل من تولى أمرا فهو يأخذه، يعني بأمر الله تبارك بقضاء الله وقدره وليس بشرعه ودينه، فإنه قد يتولى الأمر يعني بطشا وخيانة وقصرا، لكن كل هذا يعني يسمى أن الله تبارك وتعالى ولاه هو الزيت، كما قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ويعطيك الخير انك على كل شيء قدير. فليست توليه الله له توليه شرعيه دينيه، فقد يكون هذا يعني قد تولى ولايه شرعيه دينيه توليه ابو بكر الصديق وولايه عمر، فانها كانت يعني باختيار من المسلمين وكانت ولايه يعني على حسب الشرع، وقد يكون توليه أن الله يسمى أن الله ولاه وإنما أخذها غصبا أو غير ذلك من الأمور، يعني هذا يعني كونا قضاء وقدرا. لكنه إذا مات هذا الوالي وهو غش لأمته قال: إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو رجع فسأله فقال. ما هذا يعني في الرواية الأولى أن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه الصحابي هو الذي ذهب يعني إلى عبيد الله بن زياد وفي هذه الرواية أن يعني عبيد الله بن زياد الأمير هو الذي ذهب يعود هذا الصحابي يعني في مرضه اللي هو معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. نعم. وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه. يعني قال له ما قلت لك هذا الحديث قبل هذا. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتر الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية وهنا لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية. نعم. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ يعني عبيد الله قال له ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ يعني كأنها موعظة وقعت منه موقعا. نعم. قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قالوا ما حدثتك ولم أو لم أقل أحدثك لأنه كان ظلم بطش. نعم. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة بن عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعود فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثين معه أو حديث معه. وهذا يؤكد أن عبيد الله هو الذي ذهب يعود مع معقل لأن الحسن البصري يقول إحنا كنا يعني جالسين عند معقل فجاء عبيد الله يعوده يبدو أن هذا كان في مرض موته فوعظه هذا الوحي. نعم. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المنيع أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرض فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله. هذا هو السبب. قالوا لولا أني في الموت ما حدثتك به. يعني أنه خلاص أصبح يعني قد عمله في الدنيا وأصبح خلاص يعني هذاك قالوا ما حدثتك به قبل هذا ويبدو أنه ما كان حدثه قبل هذا يعني خوف من بطش. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ويصبح إلا لم يدخل معه الجنة. نعم. هذا فيه إلا يجهد لهم ومعنى يجهد يعني يبذل جهده من أجله في صلاحه وينصح لهم النصح اللي هو ضد الغش النصح أن يكون يعني خالصا قلب صافي لهم يجتهد لهم في الخير وإبعاد الشر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح أبواب الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجد لهم وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. أما كفر الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة فيه التأويلان المتقدمان. يعني التأويلان المتقدمان يعني حرم الله عليه الجنة إذا استحل فهذا يكون خلاص كافر كفر ناقل عن الملة. والتأويل الآخر إلا حرم الله عليه الجنة يعني يدخلها مع أول الداخلين يعني يعذبه أول يكون هذا من أهل ممن استوجب العذاب والعقوبة أولا ثم بعد ذلك يعني إذا كان من أهل الإيمان يكون مآله للجنة بعد ذلك. فهذا معنى حرم الله عليه الجنة يعني يؤيده أهل العلم بها لا حرم الله عليه الجنة يقول المستحل استحل المعصية فإن هذا كافر مخلد في النار أو إذا كان يفعل ما يفعله من هذه المعصية وهو يعني عنده الإيمان ورى أنها معصية ولم يخرج يعني الإيمان بالكلية من قلبه فهذا يقول لا حرم الله عليه الجنة أن يدخلها مع الداخلين بدون عذاب وإنما يعذبه ويعاقبه. نعم. فيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما أنه محمول على المستحيل، والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين، ومعنى التحريم هنا المنع. تحريم المنع، حرم الله عليه، حرم الله الجمع يعني منعه من دخول الجنة. نعم. قال القاضي رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من امرهم واسترعاه عليه. نصبهم مصلحتهم في دينهم او دنياهم. نعم. فاذا حال في من نصبه يعني نصب الله للامام لان هذا لمصالح الدين والدنيا، يعني الامام ينصب في الاسلام لمصالح الدين وهو القيام بالامر المعروف والنهي عن المنكر واقامه الشهاده الكفار ويعني حفظ دين المسلمين والامر بالصلاه كما قال تبارك وتعالى: الذين امكنهم صلاه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. هذا من يعني واجبات الامام. ثم الدنيا، وذلك انه يوفي الحقوق لأصحابها ويمنع التظالم بين الناس وينمي أعمالهم ويرفع عنهم هذه ويقطع يد السارق والمفسد في الأرض فتصلح دنياهم. فالإمام إنما هو لمصالح الدين ومصالح الدنيا. نعم. فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم نعم هذا الغش، هذا نوع الغش. نعم. إلا بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم. نعم. وأخذهم به. وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها. نعم. هذا من أنواع الغش. يعني إذا ضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل الناس على الدين، أو أنه يعني كذلك ترك الشر يعني يستشريف هذا من الغش. نعم. والذب عنها لكل متصدق لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودها. كذلك يعني الذب منع أي أحد يعني يدخل في الدين ما ليس منه ونحو ذلك من الابتداع وغيره، كل هذا من معاني يعني الواجب على الإمام في صيانة الدين. نعم. أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم. نعم. أو ترك حماية حوزتهم. الحوزة اللي هي يعني حدود، يعني حدود الأمة، حدود الدولة الإسلامية. فإذا ضيع هذه الحوزة بمعنى أنه ترك حدود المسلمين ليعتدي يعني من يعتدي عليهم فهذا من الغش، يكون غاش للأمة. نعم. بل هذا من واجبه أن يصون حدود الأمة. نعم. ومجاهدة عدوه. أو ترك سيرة العدل فيه. أو ترك سيرة العدل فيهم، يعني أن يسير فيهم بالعدل. مقصود بالسيرة هنا يعني أن يسير فيهم بالعدل. نعم. فقد غشهم. قال القاضي: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. والله أعلم. نعم. كلام القاضي ان يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الا لم يدخل معهم الجنه، ينبه بان هذا الامر يعني الذي اذا وقع من الامام هو غش الرعيه من الكبائر التي تمنع من دخول الجنه. نعم. واما قول معقل رضي الله عنه عبيد الله بن زياد: لو علمت ان لي حياه ما حدثت، وفي الروايه الاخرى: لولا اني في الموت لم احدثه. فقال القاضي عياض رحمه الله: انما فعل هذا لانه علم قبل هذا انه من لا ينفعه الوعظ. أنا علم ان هذا انه ممن لم ينفعه لا ينفعه الوعظ. ربما يكون هذا. ذكرنا بان هذا ممن ينفع الوعظ لطفش انه كان سيء السير. نعم. ممن لا ينفع الوعظ كما ظهر منه مع غيره. نعم. ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله لأنه خاف لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث. لما يهيج عليه هذا الحديث، يعني خاف هو في حاله أنه إذا قال مثل هذا يعني له ممكن أن يعني يهيج هذا عبيد الله لقتله. يعني فأتى الصمت، لكن تكلم بهذا الأمر يعني في مرض موته خوفا من كتمان يعني علم كتمان يعني حق في هذا المقال لو أن يقوله. نعم. لما يعيد عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حال. هذا كلام فاضل. والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط الاحتمال على قبوله. صحيح. يعني أعتذر لمعقل هنا كلام الإمام النووي، ربما يعني ترك هذا لأن خشي أنه إن عندما يخبره بهذا فيهيج أكثر ويكون أكثر بطشا وظلما. نعم. وأما ألفاظ الباب ففيه شيبان عن أبي العشر عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه، وهذا الإسناد كله بصريون، وفروه غير مصروف لكونه حزميا تقدم مرة، وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان المثنى العطاردي الذهبي البصري، وفيه عبد الله بن زياد هو زياد بن أبيه الذي يقال له زياد بن أبي سفيان. نعم، أبوه اسمه زياد اللي هو زياد بن أبي سفيان، لأن أبا سفيان يعني ثم يقال كان يقال زياد بن أبي لأنه أبوه غير معروف فكان يقال ابن أبي، ثم بعد ذلك لما يعني أضافه أبو سفيان لنفسه وأنه كان من جارية هو زنى فيها في الجاهلية فأضافه لنفسه وكان يسمى زياد بن أبي سفيان، لكن الناس حتى أيضا أبت هذه التسمية كانت تسمية أيضا زياد بن أبي. نعم. وفيه أبو غسان المسمعي وقد تقدم بيانه في المقدمة، وأن غسان يصرف ولا يصرف، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى نسمع بن ربيعة، واسم أبي غسان مالك بن عبد الواحد، وفيه المليح بفتح الميم واسمه عامر، وقيل زيد بن أسامة الهذلي البصري والله أعلم. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حديث الباب حدثنا أبو بكر بن أبي رفع الأمانة والإيمان من القلوب سيأتي في الحديث يعني مثال إلهي وهي أن الله ينزع يعني يأتي في آخر الزمان أن الله ينزع الأمانة والإيمان من قلوب الناس ومثال ظلمهم ويسبب غشهم فترفع الأمانة من قلوبهم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حديث، وحدثنا أبو قريش حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. هذا كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول يعني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا رسول الله حديثين، ويقصد بحديثين يعني صنفين من الأحاديث، يقول قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، ومعنى رأيت أحدهما يعني من الأشياء التي أخبرنا به النبي رأيته وقع، وهو كما حذيفة يتكلم فيما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تقع بعد موته سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، فيقول فيها أشياء وقعت كما حدث به النبي، ويقول أنا أنتظر الآخر يعني أن هناك أحاديث حدث بها النبي من أمور تقع لكن لما تقع يقول أنتظر أن تقع يعني هذا الأمر الذي حدث به النبي ولم يقع بعد. نعم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. نعم. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن. الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وهذا يعني من أهل الجاهلية قرن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل أمانة، يعني كان العرب ما عندهم من الظلم والشرور إلا أنهم كانوا أهل أمانة، يعني الشخص نادرا ما يخون الأمانة إذا أمنته ما يخون، فكان من ضمن بعض الأخلاق التي لا يتنازل عنها الأمانة، كذلك الشجاعة والأنفة الحمية. هذه الأمور كانت من الأمور يعني الجاهلية يتخلقون بها ما يتنازلون عنها. نعم. الإجارة يعني الشهامة والإجارة، إنسان إذا استجار لأحد يجيره وإن تعرض للخطر، فهذه أمور كانوا يتصفون بها. فيقول الأمانة من ضمن ما كان موجود في قلوب الرجال، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إنهم مفطورين عليه. ثم أخذوا من القرآن وأخذوا من السنة، لما دخلوا في الإسلام وأخذوا من القرآن بقى وتعليم القرآن ومن السنة، خلاص أصبح مثل الوعاء يعني الجيد وضع فيه يعني شيء جيد. نعم. أوعية جيدة، خامة جيدة، نسوا معادن كما قال النبي، نسوا معادن كمعادن الذهب والفضة خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. فمعدن جيد وجاء القرآن والسنة فأصبح يعني دنيا قوية متماسكة. نعم. ما نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. نعم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال، فهذا يقول احنا شفته يعني هذا من مما رآه يعني أن الصحابة والجيل الذي كان فيه الرسول على هذا النحو، جيل الأمانة في قلبه وجاء أخذ من القرآن ومن السنة، فكان مواصفات يعني المسلم والمؤمن يعني الخاص الكامل. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة. نعم. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. قال حدث النبي بعد ذلك أنه بيجي مع وقت الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ترفع الأمانة من قلبه. نعم. فيظل أثرها مثل الوقت. يقول يظل أثرها في القلب مثل الوقت، فيسير يسير حرق يعني. نعم. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه. نعم. فيظل أثرها مثل المجل كجمر تحرجته على رجل فنفطت فتراه منتبعا. مجل في الحرق هذا يقوم الجلد الخارجي هذا يقوم ينتفخ هذه وما في شيء في مثل الهواء فيه. قال في جمر أحرجته على رجلي فتراه منتفطا، يعني هو كده الجلد قد ارتفع من أثر الحرق وليس فيه شيء، ما فيه في التجويف هذا وهذه ما في شيء. نعم. فتراه منتبرا وليس فيه شيء. نعم. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله. نعم، يعني حذيفة أخذ حصى ودحرجه على رجله حتى يعني يبين بالصورة كيفية دحرجة الجمرة، لو دحرجت جمرة جت على رجلك على كأذنة، يعني كما فعل النبي وهو يشرح لهم يعني الحديث. نعم. فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يقول بعدين إذا جاء الوقت هذا يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. شخص يؤمن تركت عنده شيء فضلة من النقود فيش حدها، اشتريت منه بشيء معين وما استوفيت الثمن كذلك، اشتريت منه بمواصفات معينة يوم يغش في هذه المواصفات، فيصبح الغش هو يعني بين الناس وخيانة الأمانة هو السائد بين الناس، لأن يعني الأمانة راح في القلوب. نعم. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. حتى بعدين يعني الناس إذا جاء رجل أمين خلاص يصير معروف بني فلان، يعني قبيلة مثلا أو بلد يقال فيها بائع أمين، بعد أن كان عموم الناس كلهم يعني من أهل الأمانة أصبح من يوصف بالأمانة معدودون، في بني فلان رجل أمين. نعم. حتى يقال لمن ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. يعني يصبح الناس يتمادحون بمثل هذا، يقال رجل ما أجلده، والجلد اللي هو يعني القوة هو صبر على الأمر والقيام به فيمدح بالجلد، وما أظرفه والظرف اللي هو التفكه و يعني صاحب النكتة و يعني التظاهر ب يعني بما يسمى الآن عند الناس الثقافة ونحوها. هاي يقول لك ما الظريف يعني أنه خفيف الروح خفيف الفم ما عقله، كذلك يوصف بالعقل ما عقله يعني لحرصه على أموره ومعرفته بالأمور ودواخلها، ولكن ما في قلبه يعني مثقال ذرة من إيمان، فيصبح الناس يتمدحون بمثل هذه الشيء، وهذا لا يسمى مدحا مع خلوه من الإيمان. فإذا كان خالي القلب من الأمانة والإيمان فماذا يساوي؟ ماذا يكون يعني مدح الإنسان بأنه جلد أو ظريف أو عاقل مع خلوه من الإيمان؟ لا يساوي شيء. فيصبح الأمر الأساس وهو الأمانة مش موجودة، ويتمدح الناس بمثل هذا الأمر، يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. ولقد أتى علي زمان، هذا كلام فضيح، يقول جاء علي زمان، مضى علي زمان يعني من عمري. نعم. وما أبالي أيكم بايع، ولا أبالي من يبايع، يعني لما اشتري وبيع ما سأل عنه هذا فلان هذا يعني أمين ولا لا ولا كذا، لأن هذا الأمانة عامة، الأمانة عامة في الناس، ما أحد يخون الأمانة. فإذا بايع أو اشترى من شخص ما يسأل عنه هو من أي قبيلة، هو كذا، هل هو رجل أمين أو غير أمين، لا يبالي بها. يقول مضى علي زمان يعني في حياتي لا أبالي أي رجل بايع. نعم. لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، إن كان مسلم فدينه يرد، لأن أعرف أن كل مسلم صاحب أمانة، كل مسلم صاحب دين وأمانة، صاحبه دينه يمنعه من الخيانة، فأبايعه ولا يعني إن تركت عنده ثمن في بيعته هو عارف أنه حيرد لي ثمن، أو تركت عنده البضاعة فكذلك، يعني ما يهمني هذا، لأن أعرف أنه مسلم خلاص، مسلم صاحب أمانة. نعم، كان مسلما. نعم. ولا إن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي تارك. وأما إن كان بيعت نصراني ولا يهودي فهذا أعلم أنه أيضا ما مش هيضيع حقي، لأن ساعيه اللي هو يعني الوالي عليه، لأن دول من أهل الذمة يعيشون، فبيديني حقي. لا يردنه علي ساعيه، ومعنى ساعيه يعني المتولي أمره، لأن هذول أهل الذمة، وأهل الذمة ما يستطيع اليهودي والنصراني وهو في ظل الدولة الإسلامية أن يأكل حقوق الغير، لابد حيرد الحقوق. فلذلك لا أبالي من بايع، مسلم خلاص دينه يمنع ما يحتاج قانون هنا، يهودي أو نصراني فالنظام المطبق والساعي والساعي القائم سيرد علي حقي. نعم. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلان وفلان. قال أما اليوم خلاص بقى جال اللي حدث عنه النبي، يقول فما كنت أبايع يعني من الناس الموجودين إلا فلان وفلان سماهم، بس قل أعرفهم أنهم ناس أمنا. أما الأمانة فقد يعني كأنها بدأت ترتفع من قلوب الناس. وحدثنا عبد المير، حدثنا أبي وفي حديثا، وحدثنا أصحاب بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش في هذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو قال يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طه عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ كنا عند عمر يعني في خلافة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول كنا عنده أي في خلافته، فسألهم عمر بن الخطاب هذا السؤال، قال لهم أيكم سمع حديث رسول الله في الفتنة؟ نعم. فقال قوم نحن سمعنا. قال قوم الجالسين يعني في مجلس عمر نحن سمعنا. نعم. فقال لعلكم تعنون فتنة رجل في أهله وجاره. قالوا يعني لعلكم عمر يقول لهم تعنون يعني قول النبي يعني الفتنة اللي هي الفتنة بمعنى العام، اختبار الإنسان يعني فتنة رجل في أهله وجاره. قالوا أجل هذا الذي يعني يعرفونه من حديث الرسول بدون حديثه بهذا أن الإنسان يفتن كما قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والجار فتنة معناه كل هذا اختبار يعني أن الإنسان يختبر بكل من يتعامل معهم يعني من أولاده وأهله وجيرانه ونحو ذلك. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال هذه فتنة سهلة لي. قال هذه الفتنة يعني تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فالصلاة والصيام والصدقة تكفر ما قد يقع على الإنسان من يعني خطأ في معاملته مع أهله أو مع أولاده أو مع جاره. يعني هذه من الفتن الإيش اليسيرة قليلة. لا نعم. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال أنا أسأل مين اللي سمع الرسول يتكلم في الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة الطامة العامة التي يعني تعم المسلمين جميعا، فهل يسأل عمر عن هذه الفتنة الكبرى؟ طبعا هو لأن النبي حدث لما يكون من بعده صلى الله عليه وسلم كل من وقته إلى قيام الساعة وحدث سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا. فعمر كأنه يريد أن يستفصل عن هذه الفتنة التي تقع بين المسلمين وتجعلهم يعني يقتلوا بعضهم بعضا و... نعم. قال حبيب فأسكت القوم فقلت أنا قال طبعا أسكت القوم هو يقصد سكت القوم يعني أسكت القوم يعني لما قال لهم كذا كان خرسوا ما يذكرون هذه. فحذيفة كان خاطب وكان دائما يسأل رسول الله عن الفتن وعن الشر الذي سيكون بعد. كان الصحابة يعني يقول كان يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافت أن يدركنا وقائل. فأصبح هو الذي يعني يتكلم لأنه حافظ هذا. نعم. قال فأسكت القوم يعني القوم سكتوا كلهم. قالوا الفتنة التي تموج كموج البحر هذه ما عندهم علم بها. نعم. فقلت أنا قال حذيفة أنا يعني نعم. قال أنت لله أبوك. لله أبوك. قال له أنت لله أبوك. ومعنى لله أبوك كلمة مدح يعني كلمة مدح يعني عند العرب يمدح الإنسان فيقول لله أبوك. نعم. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نعم. قال أنا سمعت الرسول يقول أولا أن الفتن تعرض على القلب كما يعرض الحصير عودا عودا. الحصير لما يجي هذا صاحب اللي هو نسيج الحصير والحصير نوع من الفراش يعمل ب يعني اعواد من المزروعات القش مثل يسموه السماره ونحوه فيقوم يجيب العود هذا يعني يكون فيه خيوط وبعدين يدخل عود عود ويضمه الى بعده ويدخل عود ثاني بين يعني هذه الخيوط ويضم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض الفتن على القلب مثل عرض أعواد الحصير عندما عند النسج يعني تيجي واحدة تضم وكل يوم كل يومين تكون في فتنة بعد فتنة فتنة بعد فتنة وهذا تعرض الفتن على القلب كما يعني يعرض الحصير عودا عودا. نعم. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. أي قلب جت الفتنة هذه أشربها يعني خلاص سمراءها وصارت فيه حط فيه نقطة سوداء. نقطة سوداء بمعنى نقطة سوداء يعني تترك في القلب هذا نقطة سوداء. نعم. وأي قلب أنكرها نكت فيه نقطة بيضاء. أما القلب الذي ينكر هذه الفتنة ويبعدها فتقوم تترك فيه خرابيط نقطة بيضاء. نعم. حتى تصير على قلبين. تصير بعدين القلوب على قلبي بعد في النهاية بعد مرور مجموعة كبيرة من الفتن تصبح القلوب على قلبين. نعم. على قلبين على أبيض مثل الصفا. أول أبيض مثل الصفا. الصفا اللي هو الحجر الأملس الأبيض. حجر أملس أبيض. قلب نظيف. ومعنى الصفا أنه صلب قوي وصافي. نعم. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلاص. تصبح قلب خلاص. تعود رد الفتنة. فلو جاءت ما جاءت من الفتن ما تضره. لأنه خلاص. أصبح محصن ضد الفتن. بعد أن أنكر الفتن التي مرت عليه وأنكرها وأبعدها فخلاص. يصبح قلب سليم ما تجي فتنة يقول لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني لو عاش ما عاش وجاءت الفتن فإنها لا تضر خلاص. نعم هذا قلب اللي هو الأبيض هذا الذي يعني صفى وخلص. نعم. والآخر أسود مرباد. مرباد. القلب الثاني أسود مرباد يعني قد تلبد عليه وكثر عليه السواد. نعم. كالكوز مجخيا. كالكوز مجخيا. الكوز اللي هو يعني الذي إناء الذي يطبخ فيه على النار مجخيا يعني في مقلوب بالنسبة لما ما الجهة التي تباشر النار فنار الحطب والدخان يقوم يترك على جوانب القدر هذا سواد سواد سواد سواد يترك بعض بعض على بعض السواد على بعض على بعض. نعم. لا يعرف معروفا ولا يكرم. الكوز الذي مجخي هذا الذي قد تراكم سواد النار عليه خلاص يصير اسود هذا ما عاد فيه اي شيء خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر ممكن يصبح خلاص اغلق هذا القلب بالسواد واصبح خلاص لا يعرف معروف ما يدخله ضوء ضوء الهدايه خلاص ما عاد يدخله فلا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. نعم. إلا ما أشرب من هواه. إلا ما أشرب من هواه يعني ما يوافق هواه بس هو الذي يسير فيه والهوى هذا طبعا قتال. نعم. قال حبيبنا وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يسمى. طبعا هو الحديث هذا جاء بأسم في رواية البخاري لأن عمر أيضا لما سمع منه هذا قال ليس عن هذا أسأل وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر فقال له يعني أمير المؤمنين ما لك وما لك قال له هل الفتنة يعني تأتي ولست موجودة ما لك وما لها إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال له يكسر الباب أم يفتح قال بل يكسر فقال إذا هذا الآن لا يفتح أبدا فحذيفة قال للأمير المؤمنين استسأل عن هذه الفتنة ما لك وما لها يعني أنت يعني إنما تكون بعد وقال له فيه باب بينك وبينها باب مغلق وهو حدثه طبعا حذيفة بالرمز ما قال له بالنص وإذا عمر عرف مقصوده فقال له هذا الباب يكسر أم يفتح قال له بل يكسر فقال هذا أدعى أن لا يغلق أبدا لأن فتح باب هذا الفتنة مع جهلة طبعا قال له حذيفة بعد ذلك هل كان عمر يعرف الباب قال نعم قال له نعم كما يعلم أن دون الغد البارح بسم الله البارح يعني وبكرة يعني هذا أمر مدي كل طفل يعرف ما هو بكرة مع غدا ومعنى الأمس كما يعني يعرف أن يعني أن دون غد البارح وطبعا الباب هو عمر بن الخطاب يعني كان عمر يعرف أن الباب وأنه يكسر ومعنى أنه يقتل فقال هذا نعم نعم وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا هنا الذي روايتنا المسلم قال وحدثته أن بينك وبينها بين هذه الفتنة التي تموت تموت البحر باب مغلق نعم كان عمر هو الباب نعم قال عمر أكسرا لا أبا لك أكسرا لا أبا لك ولا أبا لك يعني هذا من كلام أعرفها على غيره، يعني لا يفرض معناه مثل ثكلتك أم مقتربة يداك لا أبا لك، فقل كسرا. نعم. فلو أنه فتح لعله كان يعان قلت لا بل يكسر. قالوا لعله يعني هل سمعت قلت يكسر؟ فقال يعني لو كان يفتح يعني يفتح المسلمين باب الشر فتح، يقول كنت يعني أظن أنه بعد ذلك ممكن يغلق، لكن إذا انكسر الباب خلاص، إذا انكسر الباب ما عاد، يعني إذا كان الباب يكسر فما عاد يغلق مرة ثانية. نعم. حدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، وهذا الرجل هو عمر، وطبعا يقتل عمر قتل، لما قتل فتح على المسلمين باب الشباب الشر. نعم. حديثا ليس بالأبعاد، قال هذا حذيفة قال حدثته حديثا ليس بالأغاليط. الأغلوطة يعني هي الأمر يكثر غلطه من الظن والتخمين، يعني حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثته حديثا ليس بالأغاليط. نعم. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود المرباد؟ قال شدة البياض في سواد. نعم. مربادا يعني كان أبيض القلب ثم بعد ذلك أصبح شديد السواد. نعم. قال قلت فما الكوس مجخيا؟ قال من كوسة. كوسة. نعم. وحدثني ابن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري حدثنا أبو مالك الأشجعي أو عفوا الأشجعي عن ربعي قال لما قدم حليفة من عند عمر جلس حدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاب، وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادة مدخية. نعم. وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مخرم العمي. نعم. قالوا حدثنا محمد بن أبي علي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي في حراش عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا، وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك أبو هند. وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعني الحديث ليس بالأغاليط مو كلام ملفق يعني، وإنما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شرح الحديث فيه قول حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر إلى آخره، وفي حديث حذيفة الآخر في عرض الفتنة وأنا أذكر شرح لفظهما ومعناهما على ترتيبهما إن شاء الله تعالى. فأما الحديث الأول فقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه، هذا الإسناد كله كوفي، وحذيفة مدائن كوفي. مدائن كوفي. نعم. وقوله عن الأعمش عن زيد كاف المدائن ثم انتقل كوفي. نعم. وقوله عن الأعمش عن زيد والأعمش مدلس، وقد ذكرنا أن المدلس لا يحتج بروايته إذا قال عنه، ومعنى مدلس على أنه طبعا تدليس هذا ليس شرا يعني يحدث عن من لم يسمع. نعم. لكنه يعني أهل الثقة إمام ثقة. نعم. إذا قال عنه وجوابه ما قدمنا مرات في الفصول وغيرها أنه ثبت سماع الأعمى في هذا الحديث. نعم. يعني صرح الأعمش بسماع هذا الحديث. نعم. سماع الأعمى هذا الحديث من زيد من زياد الأخبار. فنزل الله بعد هذا قوله فيه حديث. نعم. وأما قول حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فمعناه حدثنا حديثين في الأمانة. وإلا فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال صاحب التحرير: وعنى بأحد الحديثين قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر أو جذر قلوب الرجال. وبالتالي قوله ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى عقل. نعم، لأن أشياء تحققت من حديث النبي وشفناها، وأشياء أخبر النبي وأنها ستتحقق بعد ذلك. نعم. قوله أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أما الجذ فهو فتح الجيم وكسرها لغة. يعني يقول جذر وجذ. نعم. لغة وبالذال وجذ فيهما، وهو الأصل. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم، وأبو عمرو بكسرها. وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، والعهد الذي أخذه عليه. قال هذا بعيد شوية، يعني أمانة التكليف، أن هذا أمانة التكليف هو معناها أنها لا ترك في وجود القلوب الرجال، وأنه يرفع التكليف. التكليف ما يرفع التكليف، إنما هو باقي، وهو قد كلفه كل إنسان، يعني كل إنسان كلف. نعم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الخراب التي افترضها الله تعالى على الجبال. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. يعني كل ما أمر الناس به ونهوا عنه هو أمانة بهذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى قد جعله واجبا حقا على المؤمن، وأهده عليه، نعم، وأتمنه على أن يقوم يعني بما أمر به. نعم. وقال المقابل: الأمانة الطاعة. نعم. قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين. نعم. قال: الأمانة في قول جميعهم الطاعة والإقرار التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب، والله أعلم. وقال صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف، واقترب ما يبدو عليه منها وجد في إقامتها، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ويظل أثارها مثل الوقت، فهو بفتح الواو وإسكان الفاء وبالتاء المثنى من فوق، وهو الأثر اليسير، كذا قاله العربي. وقال غيره: هو سواد يسير، وقيل هو لون يحدث مخالف اللون الذي كان قبله. نعم. وقت الحرق. نعم. وأما المجد بفتح الميم وإسكان الميم وفتحها لغتان، حكى عمر صاحب التحرير والمشهور الإسكان، يقال منه: مجلت يده بكسر الجيم. مجلت يده. نعم. مجلت يده بكسر الجيم. تمجل بفتحها. مجلت بفتحها أيضا. ومجلت بفتح الجيم كمجل بضمها. مجلت بإسكانها. لغتان مشهورتان. وأمجلها غيرها. قال عن اللغة والغريب: المجل هو التنخط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. من عمل بفأس، يعني اللي يمسك فأس ويشتغل فيها يقوم نخط فيها. لذهناتكم الجلد كان نفسهم ينتبر. نعم. وأما قوله: كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس به شيء. كالجمر والدحرجة معروفة، ونفط بفتح النون وكسر، ونفض بفتح النون وكسر الفاء، ويقال تنفض بمعنى منتبرا مرتفعا. وأصل هذه اللفظة الارتفاع، ومنه المنبر الارتفاع، وارتفاع الخطيب عليه. منتبرا، منتبرا يعني مرتفعا. وقوله نفط لم يقل نفط، مع أن بدر مؤنث، مع أن رجل مؤنث. إما أن يكون ذكر نفط اتباعا للفظ الرجل، وإما أن يكون اتباعا لفظ الرجل، نعم لنفظ الرجل، وإما أن يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العقل. وأما قوله ثم أخذ حصن أدحرجه، فكان ضبطنا وهو ظاهر ووقع في أكثر الأصول. ثم أخذ حصاة فأدحرجه بإخراج لفظ الحصاة، وهو صحيح أيضا، ويكون معناه أدحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو حصاة والله أعلم. قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جسم منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالمسك، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مسك، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاد الظلمة إياه بحمر أو بجمر، نعم بجمر يدحرجه على رأسه حتى يذكر فيها مما يزول الجمر ويبقى التنفق. وأخذوها الحصاة يدحرجته إياها أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور والله أعلم. وأما قول حنيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم أيكم بايعت، لأن كان مسلما ليردنه علي دينا، ولأن كان نصرانيا أم يهوديا ليردنه علي ساعيا، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء معروفة. ومراد أني كنت أعلم أن الأمانة لم تنتهي وأن في الناس وفاء بالعهود، وكنت أقدم على مبايعة من اتفقوا غير باحث. غير باحث. غير باحث. من اتفق. فكنت أبايع من اتفق. يعني اللي يصير. بشتري هذا الشيء ما أروح أبحث عن الرجل الأمين الذي أعرفه أمين، وإنما أشتري من اللي يكون. أبو بايع من يكون؟ أحتاج إني أفتش عن من أشتري منه أو أبيع له، لأن أعلم أن الأمانة كل الناس يعني أهل أمان. نعم. غير باحث عن حاله وفوقا بالناس وأمانه. نعم. فإنهم كانوا مسلمًا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة. نعم. وتحمله على أداء الأمانة. وإن كان كافرًا فساعيه وهو الوالي عليه. كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حق قيمته. نعم. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه. نعم. ولا أستطيع في أدائهم الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. نعم. قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمه الله: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلاف وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين. بعيد هذا. نعم. قال: وهذا خطأ من قائله. خطأ أشك. فما كنت إلا أبيع فلان وفلان، أن أبيع بيعة البيع العامة ليس هذا هو الرئيس، وإنما البيع هنا المقصود بالبيع والشراء معه. نعم. قال: وهذا خطأ من قائله، وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله أو قوله. نعم. تبطل قول من قال أن المقصود بالبيعة في الدين. نعم. مبيعة الإمام. نعم. منها قوله: ولئن كان نصرانيا أم يهوديا، ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء في الأمور الدين. نعم. الله أعلم. نعم. وأما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي إسناده سليمان بن حية في المثنى وربعي بكسر الراء وهو بالإحراج بكسر الحاء المهملة. نعم. وقوله: فتنة بدر في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. نعم. قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال الله: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفاه الاختبار عن سوء. نعم. قال أبو بكر فتن رجل يفتن فتونا. فتن رجل يفتن فتونا. نعم. إذا وقعت الفتنة. نعم. وتحول من حالة حسنة إلى سيئة. وتحول من حال حسنة إلى سيئة. هذا معنى فتن الرجل. إذا قلت فتن مش معنى اختبر، لا، وقع في الفتن. نعم. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم. ضروب يعني ضروب من فتنة، يعني من فرط محبته لهم. فإن المحبة عن الأهل والولد ممكن تجعله يقصر في الواجب الشرعي عليه، يعني ما يؤدي مثل الزكاة والصدقة خوفا عليهم، ليت ممكن يؤدي أنه هو يترك بعض الفروض الأخرى من قيام الجهاد، صلاة الجماعة ونحوها أمور واجب، ممكن يفعل كذلك يحمله على بعض الحرام. نعم. وشحه عليه وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأييدهم وتعليمهم. نعم. إذا فرط ما واجب عليه نحوهم فهذا كذلك يكون فتن في أهله وولده. نعم. فأنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. نعم. وكذلك فتنة فرط الرجال. نعم. منها. فهذه كلها فتن تقتضي محاسبة. نعم. ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات. نعم. كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله: التي تموج كما يموج البحر. أي تضرب ويدفع بعضها بعضا. نعم. وشرعها بموج البحر بشدة أذى. شبهها بموج البحر شدة يعني عظمها، فتن كبرى، مش رشاش ماء صغير، لا، هذا موج تموج كموج البحر. نعم. بشدة عظمها وفتنة في شيوعها. نعم. وقوله: فأسكت القوم، هو بقطع الهمزة الأسمح. قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت. نعم. وقال الأصمعي: سكت صمت وأسكت أطرق. نعم. وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتن. آه. ما عندهم علم بهذا يعني بهذا الحديث. نعم. وإنما حفظوا النوع الأول. وقوله: لله أبوك، كلمة مدح تحتاج العرب الثناء بها. كلمة مدح من كلام العرب لله أبوك. نعم. فإن الإضافة إلى العظيم فشيخ. نعم. ولهذا قال: بيت الله وناقة الله. نعم. قال صاحب التحرير: فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له: لله أبوك، حيث حسبته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب فالحصير عودا عودا. هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه: أظهرها وأنشرها عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة، والثاني بفتح العين وبالدال المهملة عودا عودا، والثالث بفتح العين وبالدال المهملة، ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول. وأما القاضي عياض فذكر هذه الأولى الثلاثة عن أئمته، واختار الأول أيضا، وقال: واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال المهملة. نعم. قال: ومعنى تعرض أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها. نعم. كما يلصق الحصير بجنب النعل، أو يلصق الحصير بجنب النعل، ويؤثر فيه شدة التصاقها به. قال: ومعنى عودا عودا أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. نعم. قال ابن سراج: ومن رواه بالدلالة المعجمة فمعناه سؤال الاستعادة منها. عودا عودا أي كذا. نعم. كما يقال: غفرا غفرا وغفرا أي نسألك أن تعيدنا من ذلك أو تغفر لنا. وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه تظهر على القلوب أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. نعم. وقول كالحصير أي كما ينسجر ينسج الحصير ينسج الحصير ينسج الحصير عودا عودا. نعم. وشرطية بعد أصحاب. نعم. قال القاضي على هذا يترجح رواية ضم العين، وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ أخذ ونسجه، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض طبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قال القاضي وهذا معنى الحديث الذي وهو الذي يدل عليه سياق لفظه وصحة تشبيهه، والله أعلم. ما له معنى إلا هذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. قال الله أشربوا في قلوبهم العجل، يعني هذا عن بني إسرائيل، وأنهم أحبوا العجل هذا الذي يعني عبدوه حب عظيم حتى دخلت محبته إلى داخل قلوبهم كما يدخل الشراب إلى داخل. نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل حبا. نعم. أي حب العجل. ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة. معنى مشرب الثوب مشرب الحمرة، يعني الحمرة متخللة داخلة في يعني النسيج، الخيوط الحمراء داخلة في نسيج الثوب. نعم. يقال مشرب بحمرة. نعم. أي خالطة الحمرة مخالطة لا لم تكافلها. نعم. ومعنى نكتة نكتة نقطة نقطة نقطة نقطة وهي مستعملة النافعة. نعم. قال ابن دريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكتة، ومعنى أنكرها ردها. والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصخر فلا تضره فترة ما دامت السماوات والأرض. نعم. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا يكون منكرا إلا ما أحجب من الهواء. نعم. قال القاضي رحمه الله ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن صفة أخرى بشدته على عبد الإيمان وسلامته من الخلل. نعم. وأن الفتن لم تلتصق به ولم تأثر فيه. نعم. كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. نعم. حجر الأملس لا يعلق به شيء. خلاص. شبه النبي بهذا القلب هو أصبح خلاص خاصا ضد الفتن. نعم. وأما قولهم مرباد فكذا هو في رواية مرباد. وأما قولهم مرباد فكذا هو في روايات أو رواية وأصول بلادك وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي إلى رحمه الله خلافا في ضده، وأن منهم من ضبطه كما ذكر، ومنهم من رواه مرباد بهمزة مكسورة مربئدا بهمزة مكسورة بعد الفاء. قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصلها أن لا يهمل ويكون مربدا مثل مسود ومحمر، وكذا ذكره أبو عبيد والعرب صححه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج، لأنه لا من اربد لأنه من ارتد إلا على لغة من قال أحمر بهمزة بعد الميم للالتقاء الساكنين فيقال ربعد ومربعد، والدال شددة على القول وسيأتي بكرة. وأما قوله مجخيا فهو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة معناه مائلة، كذا قاله العربي وحده. نعم. وفسر الراوي في الكتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المعنى. قال القاضي عياض قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من ثوابه، بل هو وصف اخر الاوصاف لانه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمه. نعم. ومثله بالكوف والمجح. ومثله بالكوز المجخ. نعم. مثله بالكوز المجخ. وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. قال القاضي رحمه الله: شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحدر الذي لا يثبت الماء فيه. وقال صاحب التحرير: معنى الحديث ان الرجل اذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصيه يتعاطاها ظلما. وإذا صار كذلك فتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز، فإذا انقطع صبر ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. وأما قوله في الكتاب: قلت لشعب ما أسود مربادا؟ فقال: شدة البياض في ثمان. فقال القاضي عياض رحمه الله: كان بعض الشيوخ يقول إنه تصحيح، وهو قول القاضي أبي الوليد الكنعاني. تصحيح يعني هذا مش شدة بياض في ثواني، يعني تصحيح يعني شدة بياض يعني شدة السواد بعد البياض. نعم نعم. وهو قول القاضي أبي الوليد الكنعاني. قال: أرى أن صوابه شبه البياض في ثواني، وذلك أن شدة البياض في ثواني لا يسمى شدة. نعم. وإنما يقال لها بلق. بلق. بلق. يعني إذا كان هذا كان في جسم فيه بياض وسواد مثل البقرة مثلا، يقال هذا بلق. البلق هو شدة بياض مع شدة سواد إذا اجتمع في يعني في مساحة واحدة. نعم. وحورا إذا كان في العين. والحور إذا كان في العين، إذا كان في العين يسمى حور. يعني امرأة الحوراء إذا كان شدة سواد العين مع شدة البياض الذي حولها هذا حور. نعم. والردة لما هو شيء من بياض يصير يقارب السواد كلون أكثر النعم. نعم. ومنه قيل للنعام ردة فطوابه شبه البياض لا شدة في العام. اي شبه بياض يكون مع شدة السواد مختلف بعضه مع بعض، هذا الرد. فالمرباد اللي هو يكون خلاص سواد قاسم عليه وشيء قليل جدا من البياض داخل فيه. نعم. قال ابو عبيد عن ابي عمرو وغيره: الردة لون بين السواد والغبر. وقال ابن جريج: الردة لون اشقر. وقال غيره: هي ان يختلط السواد بكل مكان. وقال الحربي: لون النعام بعضه اسود وبعضه اشقر. ومنه الردة لونه إذا تغير ودخله سواد. وجهه مربد. مربد يكون خلاص دخل السواد إلى وجهه والقتامة عليه مع البياض القليل الآخر. وقال نفطوي: المربد الملمع بسواد وبياض. الملمع. ومنه تربد لونه أي تلون. والله أعلم. قوله: حدثه أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أذلك؟ ولو أنه فتح لعله كان يعاقب. أما قوله أن بينك وبينها بابا مغلقا بمعنى أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. خلوا بينك وبينها، يعني هذه الفتن الكبرى التي تتكلم عنها وهي تموج كما في البحر لا يخرج شيء منها في حياتك، حياة عمر. وأما قوله يوشك فبضم الياء وكسر الشين ومعناه يخرج. وقوله كسرا أي يكسر كسرا، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المكسور. نعم. لأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلب. نعم. وخلاف عادة. نعم. وقوله لا أبالي، قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكرها أو تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحجبه أم ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكلب، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلا ما يحتاج إليه الانفراد وعدم الأب المعارض. فيحكي إذا قيل لا أب لك فمعناه جد في هذا الأمر وشرك وتأهل من ليس له معارض. والله أعلم. قوله وحديثه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق أما الرجل الذي يخبر فقد جاء مبينا في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه له عمر يعني هذا الباب هو عمر وكسره قتله حرصت على المسلمين بعد ذلك أبواب شر. نعم. وقالوا يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك والمراد به الإبهام على حذيفة الوحيد. ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل فإن عمر رضي الله عنه كان هو خاطبه لكنه بالليل لم يخاطبه بالصراحة والمباشرة وإنما يعني بالرمز قوله ما لك وما لها إنك من بينك وبينها بابا مغلقة قال بالرمز بعدين قال له الباب يكسر أم يفتح قال يكسر فما قالوا أنت الباب والباب يكسر فهم عمر هذا فقال إني حدثته حديثا ليس بالأغالب وقيل له حذيفة بعد ذلك لما خرج ولما خرج من عند حذيفة سألته أكان عمر يعرف الباب؟ قال نعم كما يعرف أن دون غد البارحة. نعم لأن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب. نعم كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر كان يعلم نعم كما جاء مبينا في الصحيح نعم أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليل. نعم فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغضب مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. وأما قوله حديثا ليس بالأغاليل فهي جمع مغلوط وهي التي يغالط بها فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا. ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي رأس. يعني قالوا ما من أخبار يعني اليهود والنصارى في الأشياء الغيبية المستقبلية ولا هو كذا بالرأي لا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ليس بالأغاضي لا بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الفتن فما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخل الفتن وكذا كان والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى عن ربعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنهما لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنهما جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فالمراد بقول أمس الزمان الماضي لا أمس يوم وهو اليوم الذي يلي يوم تحديده لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من المدينة من عند عمر رضي الله عنهما وفي أمس ثلاث لغات قال الجوهري أمس اسم حرف آخره لالتقاء الساكنين واختلف العرب فيه فأكثرهم يبينوا على الكسر معرفة ومنهم من يعرفه معرفة وكلهم يعرفه إذا دخلت عليه الألف والنعم يعرفه إذا دخلت عليه الألف والنعم بالأمس أو صيره نكرة أو أضافه تقول مضى الأمس المبارك ومضى أمسنا وكل غد صائر أمسنا. نعم كل غد صائر أمس نعم يعني بكرة حيث لما نحكيه بعدين نقول أمس. نعم وقال سيبويه جاء في شعري مد أمس بالفتح هذا كلام الجوهر وقال الأزهري قال الكراء ومن العرب من يحفظ الأمس وإن أدخل عليه الألف والنعم والله أعلم انتهى.